واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قوم كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم وما نحن لكما